اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت أن ترزقني الإخلاص وأن تجعل ما أقوله حجة لي وأن لا تجعله حجة علي وأن تجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنستمر بحول الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومنته في التعليق على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده قد انتهينا في الدرس الماضي من باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف في اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. في بداية الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عن مدخل لطيف لأعمال القلوب مما يحتاج أن يعرفه طالب العلم في باب أعمال القلوب وفيما يتعلق بأعمال القلوب على سبيل الإجمال والاختصار. وهذه المسائل أو ما ذكرناه في الدرس الماضي يدخل فيما يأتي إن شاء الله من الأبواب، وكل الأبواب التالية إن شاء الله فيما يتعلق بأعمال القلوب لها تعلق بالمدخل الذي ذكرناه بالأمس. وهذا الباب متعلق بمسألة عظيمة لا بد منها في جانب التوحيد لله سبحانه وتعالى، وانتفاؤها بالكلية انتفاء للتوحيد من قلب العبد، ووجودها يكون بحسب ما يأتي إن شاء الله تفصيله. إذا كانت لله سبحانه وتعالى فإنها إن شاء الله بحسب ما يأتي تفصيله، فمنها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم حتى وإن كان لله سبحانه وتعالى، وسيأتي بيانه بحول الله. لكن قبل ذلك ننبه على أمر مهم وأمر عظيم سبق وأن نبهنا عليه في الدرس الماضي، وهو أن توحيد الله سبحانه وتعالى وعبوديته وعبودية العبد لله سبحانه وتعالى والتذلل لله سبحانه وتعالى على سبيل التعبد، لا بد فيه وأن يكون فيه ثلاثة أمور هي أمور مهمة وأمور عظيمة، لا بد أن يتحصل عليها طالب التوحيد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل توحيده سبحانه وتعالى له ما يسوقه وله ما أو ما له ما يسوق العبد له ما يسوق العبد إلى ذلك التوحيد. فالله سبحانه وتعالى جعل العبودية له سبحانه قائمة على ثلاثة أمور ذكرناها في الدرس الماضي، وهي المحبة والخوف والرجاء. وسبق وأن تكلمنا في الدرس الماضي عن المحبة، وفي هذا الدرس أفرد المصنف عليه رحمة الله تعالى بابا يتعلق بالخوف، وإذا تكلمنا عن الخوف لازم أن نتكلم عن الرجاء، وإذا تكلمنا عن الخوف لازم أن نتكلم عن الرجاء، فإن المصنف عليه رحمة الله تعالى لم يفرد بابا للرجاء، المصنف عليه رحمة الله تعالى لم يفرد بابا للرجاء. وأيضا مما يذكر هنا وهي المسألة المهمة تحت هذا الباب، أن الله سبحانه وتعالى جعل لأهل التوحيد إيمانا به سبحانه وتعالى يورث طمأنينة بالله سبحانه، طمأنينة بالله سبحانه وتعالى وحده، وأنسا به سبحانه وتعالى وحده، ورضا به سبحانه وتعالى وحده. وذلك أن العبد إذا أنس بالله سبحانه وتعالى كان خوفه مما هو دون الله سبحانه وتعالى هو بحسب ما قد تحصل عليه من الأنس، فإذا كمل أنسه بربه سبحانه وتعالى فإن خوفه من غير الله سبحانه وتعالى يتلاشى ويضمحل، بل يختفي ويزول بحول الله سبحانه وتعالى ومنته. فمن أنس بالله سبحانه وتعالى وحده فلا شك أن الله سبحانه وتعالى كافيه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو حسبه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو حسبه، وأنه سبحانه وتعالى هو الكافي وهو الملجأ وهو وإليه وبه المنجى سبحانه وتعالى، وبه المنجى سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم وأمر عظيم لا بد وأن يلتفت إليه طالب العلم، وخصوصا أن العبد إذا علم كما أسلفنا أن عبودية القلب لله سبحانه وتعالى هي أعظم من عبودية الجوارح، عبودية القلب هي أعظم من عبودية الجوارح، فكلما تحصل طالب العلم على العبودية القائمة في القلب كان ذلك سببا لأن يجر لنفسه من الخير في عبودية الجوارح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. ومما ينبه عليه أن للقلوب أمراضا، أن للقلوب أمراضا. وسبب ذكرنا لهذا الأمر وهذا التنبيه تحت باب الخوف، ذلك أن عباد الله سبحانه وتعالى لهم حال مع ما يخافونه من غير الله سبحانه وتعالى، لهم حال فيما يخافونه من غير الله سبحانه وتعالى، وهم يتفاوتون في ذلك بحسب أنسهم بربهم سبحانه، وبحسب تعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى، وقيامهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به مما أوجبه سبحانه وتعالى عليهم، وتركهم لما حرم ربنا سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك كان الناظر في حال القلوب وفي سلامة تلك القلوب يرى أن مدار الهداية على صلاح ذلك القلب، فإن القلب هو الذي يتعلق به المدح والذم أساسا وأصالة، القلب هو الذي يتعلق به المدح والذم أصالة، وإنما الجوارح تبع لذلك القلب، وإنما الجوارح إذا تعلق بها الذم والمدح فإنما هي تبع للقلب. فالقلب هو الذي يتعلق به الإيمان، وهو الذي يتعلق به الهداية، وهو الذي تتعلق به الهداية، وهو الذي تتعلق به التقوى، والقلب هو الذي به يكون انشراح الصدر وارتياح البال وغير ذلك مما يكتبه ربنا سبحانه وتعالى لصاحب هذا القلب. ومما ينبه عليه هنا أيضا أن مسألة الكلام على مسألة الخوف والرجاء، أن الكلام على مسألة الخوف والرجاء لا بد وأن يعلم الإنسان أن العبد لا بد له ولا بد وأن يكون له نصيب من الخوف ومن الرجاء، لا بد وأن يكون له نصيب من الخوف ومن الرجاء. فإن العبد إذا أفضى بنفسه إلى كمال الخوف جره ذلك إلى القنوط، جره ذلك إلى القنوط، وإذا أفضى إلى كمال الرجاء، وإذا أفضى إلى كمال الرجاء جره ذلك إلى التجرؤ على الله سبحانه وتعالى، عياذا بالله سبحانه، جره ذلك على التجرؤ على الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه أيضا هنا وهو أن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بالأمس ذكرنا أن المحبة في الجملة تنقسم إلى خمسة أقسام، ونقول الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كما أن الرجاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وأما ما يتعلق بالخوف فنقول الخوف إما أن يكون خوف عبادة، إما أن يكون خوف عبادة فإذا كان لله سبحانه وتعالى كان توحيدا لله سبحانه كان توحيدا لله سبحانه وإذا كان لغيره سبحانه وتعالى كان شركا أكبر مخرجا من الملة وهو خوف السر هو خوف السر وهو الذي يقتضي وهو الذي يقتضي الرغب والرهب والذل والتعظيم خوف العبادة الذي يقتضي الرغب والرهب والذل والتعظيم فهذا هو خوف العبادة وخوف السر الذي يكون معه يعني يتعلق به إما توحيد بالله لله سبحانه أو إشراك به عياذا بالله سبحانه وتعالى لا. وأما القسم الثاني من أقسام الخوف فهو الخوف المحرم هو الخوف المحرم وهو الذي يجر إلى ترك معصية إلى ترك المعذرة وهو الخوف الذي يجر إلى فعل معصية خوف يجر إلى فعل معصية أو ترك إلى فعل محرم أو ترك واجب هو الخوف الذي يجر إلى فعل محرم أو ترك واجب ومثال ذلك أن يترك العبد عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى إليه أو عليه أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه خوفا ممن لا يمكنه أن يضره ضررا فيه يعني يكون أن يكون الضرر مما أو أن نقول بعبارة أخرى نقول بعبارة أخرى أن يترك العبد فعل واجب أو يرتكب محرما أو يرتكب محرما خوفا من شخص أن يضره ضررا مما هو يكون به الترخص مما يكون به الترخص فإن الضرورات تقدر بقدرها فإن الضرورات تقدر بقدرها فمن خاف من رجل مثلا ولكن الشتم لا ينبغي أن يكون سببا في ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه فهذا مثال ومثل هذا لا يحصل به الترخص ولا يكون من الضرورات التي تبيح للعبد فعل ما حرم الله أو ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأما القسم الثالث من أقسام الخوف فهو الخوف الطبيعي، فهو الخوف الطبيعي والجبلي، كالخوف من السبع والأسد وغير ذلك مما قد يخاف منه العبد. فهذه ثلاثة أقسام للخوف، فهذه ثلاثة أقسام للخوف. وأما أقسام الرجاء فهي ثلاثة: الرغبة والرهبة، وهي توازي أقسام الخوف، فإما أن يرجو العبد رجاء عبادة، فإنه إن كان لله فهو توحيد، وإن كان لغيره فهو شرك بالله سبحانه وتعالى عياذا بالله. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني من أقسام الرجاء فهو أن يرجو العبد مخلوقا مثله، أن يرجو العبد مخلوقا مثله في حصول أمر دنيوي مع نسيانه الالتفات إلى أن حصول الأمور إنما يكون بالله سبحانه وتعالى ومن الله. يعني يلتفت إلى المخلوق وينسى الخالق، يلتفت إلى المخلوق وينسى الخالق. فهذا إما أن يقال بأنه محرم، وإما أن يقال أن فيه نوع تشريك ويكون شركا أصغر، إما هذا وإما هذا، إما أن يقال محرم وإما أن يقال فيه نوع تشريك بالله سبحانه وتعالى. ولعل القول بالحرمة لعله أقرب، والله أعلم. والأمر الثالث هو الرجاء الطبيعي، الرجاء الطبيعي، وهو أن يرجو العبد مخلوقا في حصول أمر دنيوي مع يعني نظره إلى أن هذا المخلوق إنما هو سبب لحصول فضل الله سبحانه وتعالى، وسبب لحصول فضل الله سبحانه وتعالى. ثم إن الخوف، أقول ثم إن الخوف، وأعني خوف العبادة الذي يكون لله سبحانه وتعالى، خوف العبادة الذي يكون لله سبحانه وتعالى، فإما أن يكون هذا الخوف المتعلق بالله أو الذي يكون لله، إما أن يكون محمودا أو يكون مذموما، فإما أن يكون محمودا وإما أن يكون مذموما. فالمحمود هو الذي يحجز العبد عن المعاصي، المحمود هو الذي يحجز العبد عن المعاصي، فقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أنه قال: حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله. قال شيخ الإسلام: حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. قال: فما زاد عن ذلك فهو غير محتاج إليه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. قلت: فإنه إذا زاد عن ذلك انتقل إلى الخوف المذموم، لأن الخوف المذموم يفضي بالعبد إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. الخوف المذموم يفضي بالعبد إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول: إنما ذلكم الشيطان، وإنما هنا هي أداة حصر، هي أداة حصر. فالشيطان يخوف أولياءه، وهنا قد يستشكل المعنى، حيث أن الله سبحانه قال: يخوف أولياءه، والمفترض أن يكون الشيطان يطمئن أولياءه لا يخوفهم، لأنه يخوفهم. لكن ليس هذا هو المعنى الصحيح، بل المراد إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. وليس المعنى أن الشيطان يخوف أولياءه، وإنما المقصود أنه يخوف المؤمنين بأوليائه. إنما المعنى أنه يخوف المؤمنين بأوليائه، وهذا يبينه ما قبل هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس، يعني بعض المشركين قالوا للمؤمنين: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وكانوا أربعة من أربعة نفر. قال: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الآيات. هنا الشيطان أز أولياءه لتخويف المؤمنين، وهذا هو المقصود، أن الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه، أن الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه لا أنه يخوف أولياءه، فيكون المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني فلا تخافوهم خوف عبادة وخافوني إن كنتم مؤمنين، أو ولا تخافوهم أو فلا تخافوهم خوفا، الخوف المحرم الذي يمنعكم من الجهاد في سبيل الله سبحانه إن كنتم مؤمنين. وعلق هذا النهي بالإيمان تأكيدا لإيجابه، علق النهي بالإيمان تأكيدا لإيجابه، فقال فلا تخافوهم، هذا نهي يقتضي تحريم الخوف من أولياء الشيطان، وقوله إن كنتم مؤمنين تأكيد أن ذلك من الإيمان وأنه من واجبات الإيمان. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان المشركون أو كان قومه يخوفونه بأصنامهم، فقال لهم الخليل عليه الصلاة والسلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى ويخوفونك بالذين من دونه، ويخوفونك بالذين من دونه، فهذا هو حال الشيطان أنه يخوف عباد الله سبحانه وتعالى بأوليائه من المشركين والكفار والفساق والفجار. قال وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وهذا هو وجه الشاهد في قوله ولم يخش إلا الله، والخشية والخشية هي أخص من الخوف، الخشية هي أخص من الخوف، فإن الخشية تتضمن علما بالمخوف منه مع تعظيمه، الخشية تتضمن علما بالمخوف منه مع تعظيمه، فإذا خاف الإنسان شيئا وهو عالم بهذا الشيء ومعظم له كان ذلك خشية. قال سبحانه: ولم يخش إلا الله. فجاء هذا الاستثناء بإلا بعد النفي، فدل ذلك على وجوب حصر الخشية التي هي عبادة بالله سبحانه وتعالى. وهنا أنبه على ما حصل من أحد الإخوة الفضلاء، حيث جاءني أحد الأفاضل من الإخوة فسألني عن ما كان يحصل له في بيت كان يسكنه. كان في هذا البيت يقول يسمع شيئا من الأصوات ونحو ذلك ويعزوها إلى الجن، وكان يعتقد هذا الأخ أن كل خوف هو شرك بالله سبحانه وتعالى، وأن خوفه من الجن يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى. فكان هذا الأخ يعني عنده شيء من الحماسة في ذلك الوقت، وكان على بداية التدين، فكان يذهب ويخاطبهم ويهددهم ويتوعدهم ونحو ذلك. فلما سألني عن فعله فقلت له: إن اعتقادك بأن كل خوف هو شرك بالله سبحانه وتعالى هذا غير صحيح. فهو كان يشجع نفسه أنه لا يريد أن يخاف، لا يريد أن يخاف لئلا يقع في الشرك، فيشجع نفسه فيفعل ما يفعله. فلما أخبرته بأن هذا لا يستلزم يعني شركا بالله سبحانه وتعالى، فكأن الأخ تمنى أنني لم أخبر، يقول الآن سوف أخاف من الجن بعد أن كنت أسعى في أن لا أخاف منهم، لأنك الآن أخبرتني أنه ليس بشرك. يعني كان الأخ في بداية الحماسة وفي بداية التدين، جزاه الله خيرا. عموما فنقول: ليس كل خوف يعتبر شركا، وإنما هو كما أسلفنا في تقسيم الخوف أنه ما كان خوف سر أو خوف عبادة. لذلك أورد الشيخ سليمان بن عبد الله عليه رحمة الله تعالى في التيسير قول ابن عطية رحمه الله تعالى في المحرر، المفسر ابن عطية رحمه الله قال في قول الله سبحانه وتعالى: ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره. قال: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله تعالى، قضاء الله وتصريفه، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهؤلاء الناس إذا أوذي في الله، إذا أوذوا في الله سبحانه وتعالى جعلوا ما جاءهم من المحن والفتن، جعلوا ذلك كعذاب الله، أي اعتقدوا أن ما أصابهم إنما هو نقمة من الله سبحانه وتعالى، إنما هو نقمة من الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك سببا في ارتدادهم عن دينهم. وقد نقل صاحب تيسير العزيز الحميد العلامة سليمان بن عبد الله كلاما طويلا للإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، لعلي أقرأه عليكم لأهمية هذا الكلام وعظم شأنه والحاجة إلى تفهمه وتدبره. يقول عليه رحمة الله تعالى، يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في إغاثة اللهفان، قال رحمه الله: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه، فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم، يعني من أتباع الرسل. فانظر العبد يعني في كل حال، العبد يعني في كل حال سواء آمن فإنه مبتلى، وإذا لم يؤمن فإنه مبتلى، لكن الفرق أن الذي يؤمن متى يبتلى؟ يبتلى في بداية الأمر اختبارا لصدقه، ثم يحصل له التمكين بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد يبتلى في الطريق وهو في طريقه يبتلى،

النار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد، وإذا نصر الله وجنده، أو قال وإذا نصر الله جنده، وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى، انتهى كلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. كلام النفيس يحتاج أن يتدبره طالب الحق ليعلم أنه لا بد وأن يبتلى في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى حديث أبي سعيد مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، أخرجه البيهقي وأبو نعيم وغيره، وضعفه البيهقي عليه رحمة الله تعالى، وكذلك ضعفه العلامة سليمان ابن عبد الله عليه رحمة الله تعالى في تيسير العزيز الحميد. قال وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه، وهذا الحديث صححه الألباني عليه رحمة الله تعالى. نعم، قال من التمس يعني من طلب، يعني من طلب، قال قال صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذه مسألة عظيمة يحتاج أن يتدبرها طالب العلم، فإن الله سبحانه وتعالى يعين أولياءه ويوفقهم ويسددهم و يشرح صدورهم وينالهم من بركة طاعتهم لله سبحانه وتعالى الشيء الذي يكون بهم أو يكون به حصول طمأنينة النفس بالله سبحانه وتعالى والرضا به عز وجل. فإن العبد إذا أرضى ربه سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له رضا بين الناس، يجعل له رضا بين الناس، فإن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن عبد وإذا أحب عبدا جعل له القبول في السماء ثم يجعل له القبول في الأرض ثم يجعل له القبول في الأرض وهذا فضل لا يؤتاه العبد إلا أن يسعى في مراضي الله سبحانه وتعالى وأن يقدمها على مراضي البشر وعلى مراضي المخلوقين وأن يجعل رضا ربه سبحانه وتعالى دائما نصب عينيه مقدما على هوى النفس ومقدما على أهواء الناس ومقدما على كل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل ربنا سبحانه وتعالى جزاء وفاقا لمن خالف ذلك أنه يؤتى ويعطى بعكس مقصوده ومراده، فمن التمس رضا الناس في سخط ربه سبحانه وتعالى جازاه ربه وكافأه جزاء وفاقا لما عمل من مخالفة الشرع بأن يسخط عليه الناس الذين التمس رضاهم فأنت يا عبد الله هذا يفيدك في أمر مهم وأمر عظيم، وهو أنك عليك أن تبتغي رضا ربك سبحانه وتعالى وأن تعلم أن إرضاء الناس لا يدرك ولا يكون إلا بأن ترضي ربك سبحانه وتعالى. فإذا أرضيت الله سبحانه وتعالى كفاك الله سبحانه وتعالى الناس، فإن إرضاءهم تبع لإرضاء الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد وعدك بأن يكون في إرضائك له سبحانه إرضاء للناس، فعجبا لمن يلتمس رضا المخلوقين بسخط ربه سبحانه وتعالى وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كفاه ذلك بوعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكفيه الناس وأن يرضيهم عنه وأن يجعل ربنا سبحانه وتعالى له من حصول القبول بين الخلق ما لم يخطر له ببال فهذا لا بد وأن يجعله دائما طالب التوحيد والموفق نصب عينيه وأمام عينيه دائما أبدا. والله أعلم. المسائل التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى لعلها واضحة، يعني المسألة الخامسة قال علامة ضعف فيه ومن ذلك هذه الثلاث هي الواردة في الحديثين، وهي قوله أن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، والثالثة الذي جاء في حديث عائشة وهي أن ترضي الناس أن ترضي الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما قلته حجة لي ولا تجعله حجة علي، واغفر لي به يا ذا الجلال والإكرام، وارفع به وانفع به، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا أخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل تعد مسافة 80 كيلومترا سببا لتقصير الصلاة أم ما يطلق عرفا على السفر؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليك. بالنسبة، بارك الله فيك، لتحديد المسافة 80 كيلومترا أو أكثر من ذلك أو أقل، فإن الصحيح عدم اعتبار تحديد مسافة محددة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، واختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله تعالى، وهو الصحيح، وهو الصحيح، وهو ظاهر فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يفهم من فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تلك المسافة لا تحد بحد أبدا، فإن بعض الأحاديث جاء فيها يوم وليلة، وجاء في بعض الأحاديث 3 أيام وليلة وبلياليهن، وجاء غير ذلك من الأحاديث، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقصرون الصلاة في 4 فراسخ فجاء أشياء كثيرة جاءت في ذلك، ولذلك اختلف أهل العلم على أقوال كثيرة فيما يتعلق في تحديد تلك المسافة، لكن الصحيح أن ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، سواء طالت تلك المدة أو تلك المسافة أو قصرت تلك المسافة، والله أعلم. هذا أخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، دائما بعد الوضوء ينزل شيء من الماء قطرة، فما حكم هذا الماء وهل أعيد الوضوء؟ طبعا ظاهر السؤال أو الظاهر أن مراد السائل أنه ينزل عنده شيء من البول أجلكم الله بعد الوضوء، هذا الذي أفهمه من السؤال، والله أعلم. فإن كان هذا هو المراد فنقول إن السلف عليهم رحمة الله تعالى كرهوا أن ينظر الرجل في إحليله وفي ذكره وجعلوا ذلك من التنطع والتكلف، هل نزل منه شيء أو لا؟ وكان ابن المسيب عليه رحمة الله تعالى يقول ما معناه، أن هذا لا بد وأن يحصل لكل أحد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من بوله رش عليه الصلاة والسلام ماء على ثوبه، رش ماء على ثوبه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما أيضا يفعله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرش على ثوبه لكي يدفع عن نفسه وسوسة الشيطان، ولكي يغلق على نفسه هذا الباب، لأنه لو أنه فتش وجعل يفتش في الإحليل فلا بد وأن هنالك ينزل شيء. ولذلك ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يقول الذكر كالضرع، الذكر كالضرع يعني ضرع المرأة، ثدي المرأة يقول، أو الضرع ضرع المعذرة ضرع الدواب يعني الماشية ونحو ذلك. يقول الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر، إن حلبته در وإن تركته قر. فكلما تفقد الإنسان الإحليل وأخذ يعصر لابد أن يخرج شيء، فلا يتكلف الإنسان فعل شيء من هذه الأشياء، ولا يتكلف ما يذكره بعض الفقهاء في المذاهب من أن لابد أن ينتره ثلاثا، ومنهم من يقول يتعلق يعني بشيء ويرفع نفسه ثلاث مرات، ومنهم من يعني حتى أنه تجد على بعض أو في بعض الدول لتمسكهم بما جاء في مذاهبهم أنك إذا دخل الإنسان في يعني دورات المياه يجد أن هنالك حبل معلق في الأعلى جعل لأجل أن يتعلق به الإنسان بعد أن يفرغ من البول ونحو ذلك. هذا من التنطع والتكلف، والإسلام دين يسر ودين سماحة، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلف فعل شيء من ذلك. ومنهم من يوجب القفز، ومنهم من يوجب أشياء كثيرة يجعلون الإنسان يتشبه بشيء من الحيوانات والدواب عياذا بالله سبحانه وتعالى. عموما نقول يعني الإنسان لا يتكلف الفحص في الإحليل، رش شيئا من الماء على الثوب ولا تلتفت إليه، بارك الله فيك والله أعلم. طيب هذا أخ من المغرب أيضا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أتيمم إذا قمت محتلما مع العلم أنه يوجد الماء الساخن لكن خشيت أن أمرض بسبب البرودة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يحسن إليك. إذا كنت تخشى على نفسك أنك لو اغتسلت أنك تمرض سواء كان الماء ساخنا أو باردا، وليس هنالك يعني أنك لو اغتسلت مثلا في البيت ولا تستطيع أن تستدفئ بمكان، ولو اغتسلت أنك تمرض فلا بأس إن شاء الله أن تتيمم، فلا بأس أن تتيمم. لكن متى ما استطعت أن تغتسل فيجب عليك أن تمس الماء بشرتك، يجب عليك أن تمس الماء بشرتك متى ما استطعت. فلو أنك لم تستطع لصلاة الفجر مثلا ولكنك استطعت ضحا فيجب عليك أن تغتسل، تصلي صلاة الفجر بالتيمم، لكن متى ما استطعت استعمال الماء بعد ذلك فإنك يجب عليك أن تغتسل، يجب عليك أن تغتسل، لما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. أيضا أخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل يشتغل 8 ساعات في شركة، وعندما يتقن عملا ما يضيف له من هو فوقه ساعات حتى يتقاضاها مالا إضافيا، فما حكم هذا المال مع العلم أن الشركة لا علم لها بهذه الزيادات؟ الحمد لله أنت أجبت على هذا السؤال، فما دام هذا المسؤول الذي يضيف هذه الساعات الإضافية إلى هذا الموظف ليس مخولا بهذا العمل ولا يحق له أن يفعل مثل هذا الفعل، فلا يجوز له أن يفعل مثل هذا الفعل